رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأكثروا ذكر ربكم في أيام الحج، فإنها أيام معدودات تمر سريعا فاغتنموها. فمن استعجل منكم الخروج من منى بعد يومي الحادي عشر والثاني عشر من عيد الأضحى فمباح له ذلك ولا حرج عليه، ومن تأخر أكمل الثالث عشر فهو خير، وذلك الحكم وهو التأجل والتعجل هو لمن اتقى ربه وخاف وعيده. وعليكم بالخوف من الله ومراقبته وحفظ حدوده، وتيقنوا أنكم تجمعون عند ربكم الحساب. وإنما ذكر حشر الناس لأن اجتماع الناس في الحج يذكر باجتماعهم عند ربهم للجزاء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ولما ذكر الأخيار البررة أتى لذكر الفسقة الفجرة، فأخبر أن منهم من يملك نفسك بفصاحته ويبهج قلبك ببلاغته، لكنه كذاب فاجر منافق غادر، وزيادة في نفاقه وإمعانا فيه يعلم أن الله شاهد على ما في قلبه من الحب له ولدينه ورسوله، وهو أشد الأعداء الأرداء محاربة للدين وعداوة للمسلمين، وذلك شأن كل منافق على مر العصور. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا خرج من المجلس أو تولى أمرا من أمور الناس سعى في الإفساد وزرع الفتنة بين العباد التي تؤدي إلى إتلاف الزرع وقتل الأنفس وخراب الديار، والله يبغض كل مفسد شرير وكل خبيث حقير، ويبغض الإفساد في الدين والدنيا لأنه أمر بالإصلاح والعمار. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا نصح هذا المنافق أن يخاف الله حمله الكبر على زيادة الإثم وجرم عنادا واستخفافا، فليس له إلى نار جهنم تشوي، وهي كافية في التنكيل به خالدا فيها، ولبئس القرار لمن أغضب جبار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أما صنف من الناس مختلف عن هؤلاء المنافقين فهم البررة الأخيار، من يبيع نفسه وماله لنصرة دينه ويشتري رضوان الله وجنته، كما فعل صهيب بن الرومي الصحابي رضي الله عنه لما أعطى المشركين كل ما يملك وهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والذي وفق هؤلاء لهذا العمل الجميل هو الله الجليل، لأنه رؤوف بعباده يدلهم على المسار من أنصف الطرق ويجنبهم المطار بأحسن الحيل، ومن رأفته بهم توفيقهم لمرضاته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها المؤمنون ادخلوا في الإسلام واقبلوه بكل شرائعه وأحكامه وسننه، ولا تجزئوه فتأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، وإياكم ومسالك الشيطان القبيحة وطرقه الخبيثة فابتعدوا عنها، فإن الشيطان عدو لكم يسعى فيما يضركم ويبعدكم عما يسركم، قد بانت عداوته وانكشف أمره، والعدو لا يوافق ولا يرافق. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن أفدتم الضلال على الهدى وانحرفتم عن الحق بعدما ظهر لكم البرهان وسطع البيان على صدق الرسول وصحة الرسالة، فاعلموا أن الله عزيز ينتقم ممن عصاه، حكيم لا يوقع العقاب بغير أهله، ومن عزته أنه قهر ما سواه، ومن حكمته أنه أحسن فيما قضاه. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا يوما يأتي فيه الواحد الأحد لفصل القضاء يوم الجزاء في ظلل رهيبة كثيفة من الغمام معه الملائكة الكرام؟ حينها قضي الأمر، فلا توبة لتائب ولا عذر لمعتذر، ولا ينفع الكافر ندم ولا أسف، وإلى الله تعود مصائر الخلائق، وإليه تنتهي أعمال جميع، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، وإتيان الله يوم القيامة يحمل على حقيقته وظاهره بما يليق به سبحانه.